حديث 1330 هشت ده حديث ده بحث بني إسرائيل تاكرا وبحث حواء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سي أبو هريرة خديجة رازبة في سي پیغمبري صلى الله عليه وسلم يقول لولا بنو إسرائيل هكر نجبر هندي با وبني إسرائيل بأمريا خديكر لم يخنز اللحم لحم جوش جني ندب ولولا حواء وهكر نجبر حواء با واختوي بري آدمي دايا هندي كجداري بخد لم تخن أنثى زوجها تجنكا خيانة الظلام خونك بس حواء خيانة الآدمي كر خيانة ويجي تشبو أبابو بريدا بأمريا خود تعالى